الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدره وابتعث محمدا لأهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى يسمع لبيب النمل في الليل إذا سرى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير الناس عجماً وعرباً المبعوث في أم القرى صلوات ربي وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وبعد فيا معاشر الساده طبتم وطاب من شاكم وبوئتم من الجنه منزلا واسال الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحمد الله إليكم أولا أن بلغنا شهر الخير والبركة. لك الحمد ربنا أن بلغتنا شهر الجود والبركات وشهر الخير والرحمات. رب كما بلغتنا هذا الشهر فاجعلنا فيه من المقبولين التائبين المنيبين الصادقين وارزقنا حسن الإقبال إليك وصدق الإنابة إليك يا رب العالمين. ونحمد الله ثانيا على عودة حميدة لإخوان لنا طال غيابهم عن بيوت الله عز وجل. نسأل الله العلي العظيم وهو خير مسؤول كما عاد بهم إلى بيت من بيوته أن يكرمنا وإياهم بكمال الثبات وكمال الإخلاص. رب ثبتنا على طاعتك ما أبقيتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا وعلق قلوبنا ببيوتك يا رب العالمين حتى نكون في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك كما أخبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان شهر التغيير عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا حالا يرضيك نخرج به يا ذا الجلال والإكرام. ولأن رمضان شهر مختلف ومن شأنه أن يعيش الناس اختلافا في أنماط حياتهم، فترى كل المسلمين يغيرون في أوقات طعامهم وشرابهم ونومهم واستيقاظهم، بل فوق ذلك رمضان تغيير كوني كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، ففيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. هذا التغيير الذي نعيشه ونراه جميعا في أنماط حياتنا بل في الكون كما قلنا وكما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول ما يجب أن نفهمه من رمضان. تغيير يبدأ بأنماط حياتنا من نومنا واستيقاظنا وطعامنا وشرابنا وأعمالنا لتتسع دائرته إلى كل جوانب حياتنا، لنعلم جميعا أننا نستطيع التغيير عندما نريد ذلك. عبارة تقولها قلوبنا وأرواحنا من أول لحظة يدخل فيها رمضان نرى أننا نستطيع أن نغير في أشياء كثيرة اعتادناها ورأينا ربما أنه من المستحيل أنها أن تتغير، ولكننا نغيرها لأننا أردنا ذلك صادقين. كان استيقاظي قبل الفجر بساعة مستحيلة، ثم صار ممكنا لأنني أردت ذلك فاستطعت. كانت سيجارته ودخينته لا تفارق يده، وكان يقول لا أستطيع أن أتركها ولو لساعة من نهار. صار يتركها الساعات الطويلة لأنه أراد ذلك فاستطاع. وفي مقابل ذلك أعداد من الناس غير يسيرة، مقيدون بسلاسل المعصية. هذا رجل مقيد بسلاسل الغفلة والبعد عن الله عز وجل وطاعته، وثاني مقيد بسلاسل النظر إلى النساء في حرام، وثالث مقيد بسلاسل مجالس الغيبة والنميمة، ورابع مقيد بسلاسل أكل الحرام. والكل يعلم ضر هذه السلاسل، ومع ذلك يظلون مقيدين بها، وقد استولت عليهم العوائق وأحاطت بهم العوائق، وضعفت عزائمهم وكلت إرادتهم، لأنه كما هو معلوم ومعاش للعداء سلطان على النفوس وهيمنة على القلوب، كما قال قائلهم إن العوائد كالأغلال تجمعنا على قلوب لنا فيهن أشتات. أساس التخلص من هذه السلاسل ومن تلك العادات السيئة، بل وربما من معاصي تصل بصاحبها إلى نار جهنم عياذا بالله، أساس ذلك قوة في الإرادة، لأن القاعدة تقول كلما قويت إرادتك ضعفت عادتك في مقابل ذلك، وقوة العادة دليل على ضعف الإرادة. الكل يريد أن يستيقظ على صلاة الفجر، ولكن عادته أن ينام إلى الضحوة الكبرى. يأتي رمضان يقوي هذه الإرادة، لأن رمضان مدرسة إيمانية تقوي إرادة الصادقين بالتعرض لنفحات الله في هذه الأيام المباركات، عندما يريدون أن يستيقظوا يستيقظون لأنهم صدقوا بذلك، وعندما يريدون أن يغيروا من عوائدهم أو من عاداتهم السيئة يغيرون لأنهم صدقوا بذلك، وليس ليوم أو يومين بل لثلاثين يوما. ولست وحدك الذي تغير، بل مع كل مسلم قال لا إله إلا الله في كل أصقاع معمورة. هذا التغيير الذي يستمر لثلاثين يوما ومع كل المسلمين في كل الأرض كفيل بأن تقوى إرادتك معه، وكفيل بأن تتغير من خلاله إلى الأحسن في عاداتك وسلوكك وتعاملك مع ربك تبارك وتعالى، لا على مستوى توبة نرجع بها إلى الله عز وجل. وهذا هو أول مطلوب، أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نصطلح معه، وأن نسعى لتبييض صحائف لطالما سودناها في عامنا الماضي قبل رمضان. هذا أول مطلوب، ولكنه ليس كل المطلوب، بل المطلوب أن نغير في تعاملنا مع ربنا تبارك وتعالى أولا، وفهمنا لديننا ثانيا، وفهمنا لمهمة وجودنا في هذه الدنيا ثالثا. المطلوب أن نتغير على كل المستويات العلمي والاجتماعي والفكري وغير ذلك من مستويات حياتنا. هذا ما فعله الإسلام بأتباعه الأوائل الصادقين الذين فهموا لما علمهم الإسلام أنهم يستطيعون أن يغيروا، فغيروا لما علموا أنهم يستطيعون ذلك، فغير الله حالهم، لأن القاعدة الذهبية في كتاب ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما صدقت الأمة في إرادة التغيير غير الله واقعها وحولها لشتات قبائل متناحرة لا على قطعة أرض كما يجري مع المتقاتلين على أرض الغوطة وفي الشمال وهنا وهناك، بل كانوا يتقاتلون على أدفع من ذلك على ناقة قتلت خطأ. تدور حرب تستمر لأربعين سنة. لما أرادوا التغيير وعلموا أنهم يستطيعون ذلك تحولوا إلى أمة سادت أمم الأرض جميعا، تحولوا من شتات قبائل لا تقابل إلا بعضها إلى جيش عرمر منظم يقرع بسيفه أبواب فارس والروم. تحولوا من شتات قبائل لا هم لهم إلا في خيمة تؤويهم، وفي ناقة يأكلون ويشربون من لحمها وحليبها، إلى أمة سادت لا في مجال المعارك فقط بل في كل مجالات الكون. على مجال الطب كانوا سادة الدنيا، فبنوا أول مشفى عرفها التاريخ، وبعد 900 سنة بنى الأوروبيون أول مشفى لهم. كانوا سادة الدنيا على مستوى الفلك، فرسموا خرائط لنجوم الكون ما عرفها المتقدمون إلا متأخرا. كانوا سادة الدنيا على مستوى الفيزياء وعلى مستوى الكيمياء وعلى مستوى الاجتماع، فكانوا أوائل العالم فيما رسموه وفيما كتبوه وفيما خطت أناملهم، بعد أن كانوا شتات قبائل لا هم لهم إلا فيما ذكرنا. ما الذي حولهم؟ ما الذي غيرهم؟ ما الذي رفعهم من وهدة الضلاع لأن يكونوا سادة الدنيا؟ علمهم بأنهم يستطيعون التغيير. أدركوا أنهم يستطيعون التغيير، وهذا ما علمهم إياه القرآن الكريم، وعلمهم لهم النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، أن المرء إذا أراد أن يغير فإنه يستطيع، ويغير الله حاله إلى أحسن، ومن أبى دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو على مستوى لقمة يرفعها إلى فمه، رأى ذلك الرجل يأكل بيساره، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، والحقيقة أنه لا يريد، فدعا عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال ما استطعت، قال فما رفعها إلى فيه، شلت من فورها لأنه ما أراد أن يتغير. ولكن الصادقين من أتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم وممن سار على نهجهم علموا وأدركوا وأيقنوا أنهم يستطيعون أن يغيروا واقعهم، ولو وصلوا إلى وهدة ضياع ما وصلوا إليه علموا أنهم يرفعون ويستطيعون أن يرفعوا الذل والهوان والضعف والهزيمة عن أنفسهم وعن مجتمعاتهم، فرفعها الله عز وجل عنهم لما أرادوا ذلك. خلاصة الخطبة والزبدة فيها أننا نستطيع كما استطاع سلفنا الصالح، وما رمضان الذي نعيشه والذي غيرنا لأجل قدومه شيئا من شكليات وأنماط حياتنا من أوقات طعام وشراب واستيقاظ ونوم، بل وربما ومشاعر كنا نعيشها فلا نعيشها في رمضان، كل ذلك مدرسة تعلمنا وعبر 30 يوما أننا نستطيع جميعا أن نغير واقعنا. تبدأ بنفسي وأبدأ بنفسي، من علاقتي مع ربي أولا، وفهمي لدين الله ثانيا، وإدراكي للمهمة في هذا الوجود ثالثا، فأنا أختلف عن بقية البشر، وكذلك يختلف كل مسلم بأنه صاحب رسالة، وبأنه صاحب هم، وبأن الله ابتعثه كما قال ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عندما ندرك أن هذه هي مهمتنا في هذه الدنيا وأننا نستطيع أن نقوم بها كما أن الله أوجبها علينا، أخبرنا في مقابل ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. فما أن كما أن الله كلفنا بذلك أخبرنا بأننا نستطيع أن نقوم بذلك. رمضان الذي نعيش أيامه يعلمنا أننا نستطيع التغيير، بداية من علاقاتنا مع ربنا، مع أسرنا، مع مجتمعاتنا، نهاية إلى علاقتنا مع الكون كله. نستطيع أن نغير واقعنا من الذل إلى العز، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفقر إلى الغنى، يستطيعه كل واحد منا. وفي كل يوم تستيقظ فيه على طعام السحور وتمتنع فيه عن شهوة الفرج والبطن في نهارك، ما يقول لك أنك تستطيع، ولكننا وللأسف لا نريد، وكثرة كافرة لا يميزون بين الاستطاعة والإرادة، يقول لا أستطيع وهو في الحقيقة لا يريد، لذلك يبقى الذل والهوان على أقوام ما ما سعوا لتغيير واقعهم، ما عاشته أمتنا في سالف دهرها ومجد عصرها يخبرنا جميعا أننا نستطيع أن نغير واقعنا عندما نصدق مع الله عز وجل في إرادة التغيير. رمضان مدرسة بساعاته في أيامه ولياليه وكل لحظة منه تقول لنا جميعا إنك تستطيع أن تغير واقعك وأن تغير حياتك وأن تغير سلوكك وأن تغير ما اعتدته وما ألفته في حياتك، في كلامك، في منطقك، في فهمك لواقعك وللمهمة التي ابتعثك الله من أجلها. نعم إنك تستطيع، رددها في نفسك حتى تستقر في سويداء قلبك أنني أستطيع أن أغير. واسأل الله بعد ذلك المعونة وأنت تسأله إياها في كل صلاة فاصدق بها إياك نعبد وإياك نستعين. فالله الذي بلغنا هذا الشهر وأطال في أعمالنا لنعيش ساعاته ولياليه ما بلغنا إياه إلا بعظيم فضله وبعظيم رحمته، فلنغتنم هذه الساعات ولنصدق مع أنفسنا. وأمتنا تنتظر أيها الإخوة، وشلال الدماء لم يقف واعتداء المعتدين لم يقف طالما أننا لن نتغير. يقف ويتقف عندما نتغير، عندما نسعى جاهدين لتغيير واقعنا. قل في نفسك إنني أستطيع، وأستعين بالله عز وجل على تغيير واقع نفسي وواقع أمتي، وأبدأ بنفسي أولا، وبأسرتي ثانيا، وبمن أعون ثالثا، وبمجتمعي رابعا، وستجد أن الله عز وجل غير واقعنا واقعنا، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله الذي بلغنا هذه الأيام الفاضلات المباركات أن يجعلها أيام تغيير وصدق في قلوبنا وأنفسنا في تعاملنا مع ربنا ومع ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة كرسيه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اسبوع كان من سلخ من شهر رمضان الذي قال الله عز وجل فيه: اياما معدودات. نعم، وايام معدودات تمضي سريعا، فمن وجد نفسه لم يتغير الى هذه الساعه فليقف وقفه صدق مع الله عز وجل، وليسال الله بصدق واخلاص ان يغير حاله، لان الامه كما قلنا تنتظرنا. الذين اقبلوا على الله عز وجل في الايام والقلائل الاولى ثم اعرضوا ليعلموا ان ذلك من عظيم سخط الله عز وجل عليهم، لأن الإعراض بعد القبول هو نوع تسخط مع الله عز وجل، وهذا مذموم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أقبل أكرمه الله عز وجل بنوع إقبال، بنوع توبة إلى الله عز وجل ثم أعرض، إنما رفض نعمة من الله عز وجل. أكرمك الله بأن أطال في عمرك وبلغت هذه الساعات، ربما تكون هي آخر رمضان يمر عليك كما مر آخر رمضان على أقوام رحلوا إلى ربهم عز وجل وكانوا يتمنوا أن يلقوا الله عز وجل وقد بلغهم هذا الشهر، ولكن الله اصطفاهم واجتباهم أو أراد أن تمضي أعمارهم يرحل إلى الله عز وجل. أمد الله في عمره، فقل ربما لعله آخر رمضان يمر عليه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاغتنم ساعات هذه الأيام، ساعات هذه الليالي المباركات الفاضلات بتوبة إلى الله عز وجل. كلنا يرى واقعنا البرير، كلنا يرى أن الأمة تستباح بكل مواردها، بدمائها وأعراضها وأراضيها وممتلكاتها على أيدي الصليبيين وعلى أيدي النصارى الحاقدين وعلى أيدي كل أعداء الدين وأخيرنا ينتظر منا تغيير، فلا تبخل على نفسك ولا تبخل على أمتك بتغيير واقعك وتوبتك إلى الله عز وجل. واعلم أن الأسبوع الذي انصرم من رمضان هو نذير بأن باقي الأيام ستنصرم كما انصرم الأسبوع الماضي من رمضان. بارك الله لنا في شهرنا هذا، وأعاننا فيه على الصيام والقيام، ورزقنا همة صادقة لأن نكون على أحب الحالات التي ترضي عنا ربنا تبارك وتعالى. ثم في معهد تفسير القرآن الكريم في مسجدنا هذا، نرى أن الغالبية العظمى من طلاب المعهد ليس في مسجدنا بل في كل مساجد البلدة، الغالبية العظمى لمن هم دون الصف السابع، لأن هؤلاء الطلاب الذين وصلوا إلى الصف السابع ربما أرسلهم أبناؤهم أو آباؤهم وذووهم أرسلوهم للعمل. أمر حسن أن يكون عند الطالب مهنة يتعلم من خلالها ما يصلح بها نفسه ولا يكون من خلالها عالة على المجتمع، ولكن الأمر ليس حسنا أن يقصى هؤلاء الطلاب عن بيوت الله عز وجل وعن تعلم دين الله تبارك وتعالى، وهذا لا يطلب من نهارهم إلا ساعة من ذلك النهار. فدعوة لكل من أرسل ولده للعمل، لا أن يجعله يترك ذلك العمل، ولكن أن لا يجعله يتعلق كل التعلق بالعمل، أن يعلم ولده أن يجعل ساعة من نهاره لتعلم دين الله عز وجل، وأن يعلمه أن عزة هذه الأمة إنما هو بتمسكها بدينها. وقد أقمنا حلقة نموذجية نتعلم ويعلم من خلالها الطلاب أهم أمور دينهم، للطلاب ما بين الصف السابع والتاسع الذين أنهوا امتحاناتهم ودراساتهم، ولكن الفئة الغالبة منهم لم تأتي إلى بيوت الله عز وجل. التسجيل في يوم غد والدوام في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.